عرفنا في حلقة ماضية الشيء الكثير عن الكهانة، عرفنا أيضا الكاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، كما عرفنا حكمها وبعض أقسام الذين يصدقون بها. حبب أيضا لو عرفنا أحوال الناس الذين يرتادون الكهنة والكهان. نعم، ذكرنا في الحلقة الماضية أن أحوالهم ثلاث: الأولى أن يأتي إلى الكاهن فيسأله بدون أن يصدقه ولا يقصد بذلك بيان حاله، فهذا آثم وعقوبته ألا تقبل له صلاة 40 يوما. والحال الثاني أن يأتيه فيسأله ويصدقه، وهذا كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الحال الثالث أن يأتي إليه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس ودجله وافتراءه، وقلنا إن هذا لا بأس به. ومن المعلوم أن الشيء الذي يكون مباحا إذا أفضى إلى شيء، إذا أفضى إلى محذور فإنه يكون محذورا. لا، فلو قدر أنه في هذه الحالة الثالثة إذا أتى إليه ليمتحنه ويبين حاله أن يغتر به من يغتر من الناس، فإنه في هذه الحال لا يفعل ولا يأتي إليه ولو لهذا القصد الصحيح، لأن القاعدة أن ما أفضى إلى محذور فهو محذور. نعم. أيضا نريد أن نعرف التنجيم وحكمه. التنجيم مأخوذ من النجم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم، بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها وما أشبه ذلك. والتنجيم نوع من السحر، وهو محرم لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها، فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء. ولهذا لما كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا يكفان إلا لموت أحد، إلا لموت عظيم، فكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حين صلى الكسوف وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم استباط الحوادث العظية في الأحوال الفلكية، وهو كذلك. وكما أنه أي التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر، فهو أيضا سبب للأوهام والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل، فيوقع الإنسان في أوهام وتشاؤمات ومتاهات لا نهاية لها. هناك نوع آخر من التنجيم، وهو أن الإنسان يستدل بطلوع الشمس بطلوع النجوم على الأوقات والأزمنة والفصول، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، مثل أن يقول: إنه إذا دخل منه فلان فإنه يكون قد دخل موسم الأمطار، أو قد دخل وقت نضوج الثمار، أو ما أشبه ذلك. لا، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. يعني هذا يكون من باب استقراء السنن السنية. نعم، هذا يعني مهما كما نقول: إذا ذهب الشمس فقد دخل وقت الظهر. لا، وإذا غربت دخله في المغرب وما أشبه. لكن هل هناك علاقة بالتنجيم أو بين التنجيم وبين الكهانة التي عرفناها في أول يعني الحلقة؟ نعم العلاقة بينهما هو أن كل ما مبني على الوهم والدجل وأكل الأموال الناس بالباطل وإدخال الهموم والغموم عليهم وما أشبه ذلك. لا. لكن أيهما أخطر على المسلمين؟ هذا ينبني على شيوع هذا الأمر بين الناس، فقد يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقا ولا يهتمون به ولا يصدقون به، ولكن الكهانة منتشرة عندهم فتكون أخطر. لا. وقد يكون الأمر بالعكس، لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم فإن الكهانة أخطر وأخطر. ذكرتم في حديثكم عن التنجيم أنه نوع من السحر، فما هو السحر؟ نعم، السحر قال العلماء هو عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس، وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم والكهانة، بل إنه يشمل التأثير بالبيان والفصاحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لا سحر. لا. فكل شيء يكون له أثر لكنه ليس شيئا معلوما أي ذلك مؤثر فإنه نوع من السحر. لكن هل ما المقصود باللطافة في قولكم السحر كل ما لطف وخافي سببه؟ يعني اللطافة معناها الشيء الخفي اللطيف، ويبدو الشيء الجليل الكبير البين، كما مثلا هذا الساحر يعمل عملا يستجلب ود المسحور حتى يتعلق به تعلقا عظيما، أو يستجلب نفرته منه حتى يضره ضرا عظيما، مع أن هذا الذي سحر وحصلت له المحبة العظيمة أو النفرة العظيمة لا يعرف هذا الشيء ويخفى عليه سببه. نعم. طيب ما حكم السحر وما حكم تعلم؟ تعلم السحر محرم، بل هو كفر إذا كانت وسيلته الاستعانة بالشياطين. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الاستعانة بالشياطين كفر، واستعماله أيضا كفر وظلم وعدوان على الخلق، ولهذا يقتل الساحر إما ردة وإما حدة، فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل قتل ردة وكفر، وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدا دفعا لشره وأذاه عن المسلمين. لا. نعم. لكن هل السحر حقيقة أم أنه يتخيل أو تخيلات؟ السحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساحل أو يفكر المتحرك هذا خيال وليس حقيقة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة السحرة في آل فرعون، يقول عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم. قال سحروا أعين الناس. لا. واسترهبوهم وجاءوا بسحرهم. كيف سحروا على الناس؟ سحروا على الناس حتى صار الناس ينظرون إلى هذه الحبال والعصي كأنها ثعابين تمشي، كما قال تعالى في سورة طه: يخير إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر باعتبار تأثيره في قلب الأشياء وتحريك الساكن أو تسكين المحرك هذا لا ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن المتحرك والمتحرك ساكنا هذا أثره ظاهر جدا، إذن فله حقيقة، ولهذا يؤثر على بدن المسحور وعقله وحواسه وربما يهلكه. نقول إن أداة السحر أو التي مثلا يراها الإنسان هذه لا تتغير على الحقيقة التي عليها جامدها الحواس، لكن الأثر يأتي على حواس الإنسان الرائي أو المسحور. طيب بس يا شيخ تحدثتم عن الكهانة وعرفتم الكاهن وعرفتم أيضا السحر، لكن هل هناك علاقة بين الكهانة والسحر؟ هو كما قلنا من قبل لا، إن الكاهن يؤثر الناس بما يجل به عليهم من الإخبارات عن الأشياء المستقبلة، وكذلك الساحر يؤثر في عقول الناس وتفكيرهم وأبدالهم حتى يتوهم المسحور أشياء ما ليس لها حقيقة. لا جاء في عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سحر، فنريد أن تتحدثوا لنا عما سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هل حصول النبي صلى الله عليه وسلم أي حصول السحر هل لما في مقام النبوة؟ وهذا في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن هذا السحر لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو الوحي، إنما غايتنا هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله لأهله، وهذا السحر الذي وعي له كان من يهودي يقال له لبيد بن الأرقم، وضعه له ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه منه حتى جاءه الوحي بذلك وعوذ بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة لأنه لم يؤثر في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي والعبادات كما أسلفنا. لا، وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر بحجة أن هذا القول يستلزم تصديق الكافرين الذين قالوا بل تصديق الظالمين الذين قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور فيما يتكلم به من الوحي، لا، وأن ما جاء به هذيان كهذيان مسحور، وأما السحر الذي وقع للرسول عليه الصلاة والسلام فلم يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا في شيء من العبادات، ولا يجوز لنا أن نكذب الأخبار الصحيحة بسوء فهمنا للنصوص. نعم.